دوبنا دوب طمنا قرب فهمنا ده انت اللي فهمنا شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر ما اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما عيني هيغرقنا شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر ما اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما عيني هيغرقنا دوبنا دوب يا حبيبنا دوبنا ووعك تحسبنا دوبنا دوب يا حبيبنا دوبنا ووعك تحسبنا من طول دلالة رح نتعب عمر الدلال ما حيتعبنا شوقنا ياللي انت بعدك يبعدنا عن اي شيء رح يساعدنا ياللي انت بعدك يبعدنا عن اي شيء رح يساعدنا صبرنا عليك بس مسيرك رح توفي كل ما توعدنا شوقنا اكتر شوقنا شوقنا شوقنا أكتر ما اشتقنا وياك تفكر